أو تصوم شهرين متتابعين إلى آخره، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة، فدل ذلك على أن المرأة الموطوءة في نهار رمضان لا يلزمها شيء. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني في هذه المسألة، أن الرجل والمرأة تلزمهما الكفارة، منهم من قال الرجل والمرأة تلزمهما الكفارة، ولكن تكفيهما كفارة واحدة، قال ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة يعني لم يذكر كفارة المرأة، لأن الرجل كفر، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ثمرا ليكفر به، وعليه فتكفيهما هذه الكفارة. إن منهم من قال يعني تجب عليهما الكفارة ولكن تكفيهما ماذا؟ كفارة واحدة، وهذا القول طبعا يظهر لي أن هذا القول يعني فيه ضعف، لأننا إذا قلنا يعني تلزمهما كفارة واحدة، يعني ما هي هذه الكفارة التي يعني تلزمهم؟ إذا قلنا مثلا عتق رقبة يلزمهما أن يعتق رقبة، طيب يمشي، يعتقان رقبة فتكفي عن الشخصين، ولكن الصيام يعني في هذه الكفارة يعني يؤمر الإنسان بصيام شهرين متتابعين، فإذا عجز عن عتق الرقبة فيلزمهما الصيام. فمن الذي يعني يصوم؟ هل يعني يصوم أحدهما فقط ويسقط الصيام عن الثاني، أو يتقسمان يعني هذا الصيام؟ وإذا كان مثلا أحدهما قادر على الصيام والآخر غير قادر، فمعنى ذلك أنه سيؤمر به طرف دون آخر، وعلى الآخر أن ينتقل إلى الإطعام. المهم أن يظهر لي والله تعالى أعلم يعني أن يعني هذا القول يعني لا ينضبط، والله تعالى أعلم، ولكن ذكرته طبعا لأن هذا القول عنده من أقوال العلماء في هذه المسألة. إذا منهم من قال الكفارة تلزم الرجل فقط، ومنهم من قال تلزمهما الكفارة معا جميعا ولكن تكفيهما ماذا؟ كفارة واحدة. هذا القول الثاني. القول الثالث تجب عليهما كفارتان، يعني كل واحد منهما تلزمه كفارة، ولكن يقول صاحب هذا القول، هذا هو الفرق بين القول الثالث والرابع الذي سيأتي، أن الذي يدفع الكفارتين هو الرجل، إذا تلزموهما ماذا؟ كفارتان، تلزموهما كفارتان، ولكن يدفعهما الرجل، يعني الكفارتان يتحملهما الرجل، فعليهما عتق رقبتين، والعتق هنا يتحمله من؟ يتحمله الرجل، يعني الرجل هو الذي يعتق رقبتين. ولكن قالوا إذا عجز عن الرقبة وانتقل إلى الصيام فيصومان معه، يعني هو يصوم شهرين وهي تصوم شهرين متتابعين. ولكن إذا عجز عن الصيام، وانتقل إلى الإطعام، فالذي يطعم 60 مسكينا مرتين هو من؟ هو الرجل. يعني خلاصة هذا القول أن التكفير إذا كان بالمال فيتحمله من؟ الرجل. التكفير إذا كان بالمال فيتحمله الرجل، وأما إذا كان بالصيام فعلى كل منهما أن يصوم صوما. فتصوم المرأة شهرين متتابعين ويصوم الرجل شهرين متتابعين. إذن هذا يعني خلاصة يعني هذا القول الثالث. والقول الرابع، القول الرابع في المسألة أنهما تلزمهما كفارتان، وكل واحد منهما يتحمل كفارة نفسه. فالرجل يكفر عن نفسه إما بالعتق إن استطاع، أو بصيام شهرين متتابعين إن استطاع، أو بإطعام 60 مسكين. والمرأة كذلك تكفر وتتحمل كفارتها بنفسها، وتتحمل كفارتها بنفسها. وهذا هو القول الأخير في هذه المسألة، وهو أقرب الأقوال إن شاء الله تعالى إلى الحق. يعني هذا القول هو أقرب الأقوال، هذا القول هو أقرب الأقوال. إذن فيؤمر الرجل بالكفارة ويتحملها عن نفسه، وتؤمر المرأة بالكفارة وتتحملها عن نفسه، وتتحملها عن نفسه. فإن قال قائل، فإن قال قائل لم يصرح في الحديث إنما أمر الرجل بالكفارة، إنما أمر الرجل بالكفارة ولم يأمر المرأة بذلك، فيقال الجواب أن النصوص الشرعية الكثيرة دلت بأن النساء شقائق الرجال في الأحكام الشرعية، النساء شقائق الرجال في الأحكام الشرعية. يعني صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني حكم في هذه المسألة يعني أمر الرجل بأن يكفر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، والسبب في ذلك أن حكم النبي عليه الصلاة والسلام في الشخص هو بالحقيقة يتعلق بالأمة كلها، يتعلق بالأمة كلها. ولذلك لو أن رجلا جامع بعد ذلك فلا يقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم بذلك في حق هذا الصحابة، إنما حكم بذلك في حق الصحابة، يقول لأن الأحكام يعني عامة، فما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في حق هذا الصحابي يتناول كل فرد من أفراد هذه الأمة، يتناول كل فرد من أفراد هذه الأمة. إذن فحكمه صلى الله عليه وسلم في الرجل هو حكمه في المرأة ذاته، ولا تختلف المرأة عن الرجل. اللهم كما قال العلماء إلا أن تكون، إلا أن تكون يعني هذه المرأة قد أجبرها الرجل على الجماع ولم يكن لها حيلة في تفادي ذلك. ولذلك يعني بعض العلماء يعني علق على عدم يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة، قالوا لأن هذه القضية يعني فيها احتمالات، يحتمل مثلا أن تلك المرأة لم تكن صائمة، زوجها هو الذي كان صائما، ممكن هي ما كانت صائمة أصلا، لعلها كانت مثلا في مرض ونحو ذلك، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بذلك لأن المرأة قد لا تكون يعني صائمة، والمرأة يعني لم تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تخبره بأنها صائمة، لعلها لم تكن صائمة، أو لعل الزوج كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم فهم من سياق القصة بأن الرجل يعني جمعها رغم أنفها، جمعها رغم أنفها، فكانت يعني مجبرة على ذلك. المهم أن هذه القضية يعني قضية عين، يعني لا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يذكر المرأة لأن المرأة يعني حكمها يختلف عن حكم الرجل، لا، النساء شقائق الرجال في الأحكام الشرعية، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولذلك صحيح يعني من أقوال العلماء في هذه المسألة أن هذا الحكم الذي لزم الرجل يلزم المرأة أيضا، إذا كانت المرأة مطاوعة للرجل، إذا كانت المرأة مطاوعة للرجل لم تحاول أن تمنع الرجل من ذلك بل طاوعته وجامعته فإنها يلزمها ما يلزم الرجل، تكفر المرأة كما يكفر الرجل. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث ومن هذه القصة أن المجامعة في نهار رمضان بالإضافة إلى أمره بالكفارة يؤمر أيضا بقضاء ذلك اليوم، يؤمر أيضا بقضاء ذلك اليوم، لأنه جاء في بعض روايات هذا الحديث، وهذه الرواية صحيحة وثابتة، يعني لها طرق وشواهد تدل على صحتها وثبوتها، فجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضي يوما مكانه، يعني مكان اليوم الذي أفطره، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقضي يوما مكانه، فدلت هذه الرواية على أن المجامع، على أن المجامع في نهار رمضان يؤمر بقضاء ذلك اليوم ويؤمر بالكفارة، والكفارة إما أن تكون بالعتق أو بالصيام أو بالإطعام على الترتيب كما سبق. أيضا مما يستفاد من هذه القصة أن من أفطر عمدا في نهار رمضان يؤمر بقضاء ذلك اليوم، من أفطر عمدا في نهار رمضان يؤمر بقضاء ذلك اليوم، سواء كان فطره بجماع أو بأكل أو بشرب أو باستيقاء وهكذا، فمن أفطر عمدا في نهار رمضان فيؤمر ماذا؟ بقضاء ذلك اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذه القصة أمر هذا الرجل الذي جامع وأفسد صومه في نهار رمضان عمدا، أمره بالقضاء، فيلتحق به من أكل أو شرب عمدا في نهار رمضان. أيضا من المسائل، من المسائل التي تذكر يعني تحت هذا الحديث وهذه القصة، ما يتعلق بالوطء في الدبر، يعني لو أن رجلا جامع امرأته في نهار رمضان ولكن لم يجامعها يعني في قبولها، بل جامعها في دبره، جامعها في دبره، والجماع في الدبر محرم، الجماع في الدبر محرم، لا تأتوا النساء في أدبارهن كما قال عليه الصلاة والسلام، فجماع في الدبر محرم، ولكن لو أن رجلا في نهار رمضان جامع امرأته في دبره فهل تلزمه يعني هذه الكفارة أم لا؟ طبعا هو يفسد صومه اتفاقا، يفسد صومه اتفاقا، ولكن هل تلزمه الكفارة أم لا؟ طبعا الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، في فتح الباري، ذكر خلافا للعلماء في ذلك، ذكر خلافا للعلماء في ذلك، ولكن الصحيح الذي لا شك فيه أن من جامع امرأته في دبرها في رمضان فإنه يفسد صومه ويؤمر أيضا بكفارة الجماع، يؤمر أيضا بكفارة الجماع، لأنه أفسد جماعه بالوطء، أفسد جماعه بالوطء، فيكون كما جامع في القبول ولا فرق بينهما. وسيأتي يعني مزيد بيان لهذه المسألة في مسألة ستأتي. أيضا مسألة أخرى، لو أن رجلا والعياذ بالله زنى في نهار رمضان، يعني وطئ بالحرام، يعني وطئ امرأة في قبولها يعني في المكان المأمور به شرعا، ولكن هذه الموطوءة لم تكن زوجة ولا أما، بل هي امرأة محرمة عليه ومع ذلك زان بها والعياذ بالله. طبعا اتفق العلماء أيضا أنه يفسد صومه، ولكن هل يؤمر بالكفارة أم لا؟ هل يؤمر بالكفارة أم لا؟ أيضا الحافظ ابن حجر ذكر خلافا للعلماء في ذلك، يعني منهم من قال لا كفارة عليه، لماذا؟ لأنه لم يجامع امرأته. قال والقصة جاءت في من جامع امرأته، وهذا لم يجامع امرأته بل زنى بعينه. ولكن نقول طبعا لا شك أن هذا الرجل يفسد صومه ويؤمر بالكفارة، يؤمر بالكفارة، لأن إفساده لصومه كان أيضا بالوطن والجماع، وإن كان هذا الجماع محرما أصلا لأنه كان بالزنا والعياذ بالله، ولكن نقول لا فرق من حيث يعني إفساد الصوم، لا فرق بين هذا الرجل وهذا الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان. أيضا من المسائل التي تبحث تحت هذا الحديث مسألة من أفطر بالأكل ثم جامع، يعني أحيانا يكون إنسان مارك كما يقول، يقول كان سمعت أن الذي يفسد صومه بأكل أو شرب صيامه يفسد ولكن لا يؤمر بالكفارة، يعني لي يقول نهار رمضان متعمدا صيامه طبعا فاسد ويؤمر بقضاء ذلك اليوم ولكن لا يؤمر بالكفارة، يعني ما قولوش اعتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا. إذا فبعض الناس قد يتحايل، قد ينوي أن يطأ امرأته في رمضان فيأكل هو ويأمرها بالأكل، ولا يا رمضان أضرب بالسيكة ولا حاجة وما أمرها بالفلوس. طبعا هذه المسألة يعني وقع فيها خلاف بين العلماء، والفقهاء، فمنهم من قال ما دام أنه أفطر أولا، بأكل أو شرب ولما جامع كان أصلا مفطرا، إذا لم يهتك يعني حرمة الصيام يعني في البداية بالوقت والجماع، لا كان هتكه لحرمة الصيام إنما كان بماذا؟ بالأكل والشرب. إذا فقال لا يلزمهما ماذا؟ كفارة. من العلماء من قال لا يلزمهما كفارة، ولكن الصحيح، من أقوال أهل العلم أنهما تلزمهما الكفارة. لماذا؟ لأنهما يعني جعل الأكل والشرب يعني حيلة للوصول إلى الجماع، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنهما تلزمهما كفارة. ولذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حديثه قوي في هذه المسألة، يعني أقرأه عليكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر خلاف العلماء في ذلك، الشافعية هم الذين قالوا لا تلزمهما كفارة، جمهور أهل العلم أنهما تلزمهما الكفارة، والشافعية قالوا لا، لا يؤمران بالكفارة لأنهما أفسد الصوم بالأكل والشرب. فيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه بعد أن ذكر هذا الخلاف، خلاف الجمهور مع الشافعية، بعد أن ذكر الخلاف ورجح طبعا مذهب الجمهور، قال وذلك لأن هتك حرمة الشهر حاصلة في الموضعين، لأن هتك حرمة الشهر حاصلة في الموضعين بل هي في هذا الموضع أشد، يقول لأنه عاص بفطره أولا فصار عاصيا مرتين، يعني يقول سبحان الله هذا الذي أكل ثم جامع راح عصى مرتين، فكيف نعفيه من الكفارة؟ والذي جامع فقط في نهار رمضان ولم يأكل عصى مرة واحدة وأمرناه بالكفارة، كيف نعفي هذا الشخص الذي عصى مرتين نعفيه من الكفارة؟ قال فصار عاصيا مرتين. قال فكانت الكفارة عليه أوكد، ولهذا كما قلنا الذي يجامع في الدبر يؤمر بالكفارة لأنه عصى مرتين، لأنه وطئ في الموضع المحرم هذه معصية، وهتك بفعلها حرمة شهر رمضان وهذه معصية ثانية، كيف يعفى من الكفار؟ الذي زنى أيضا عصى مرتين، عصى بالزنا أولا وبهتكه لحرمة شهر ثانية عصى مرتين، فكيف نعفيه من الكفار؟ ثم يقول شيخ الإسلام: فكانت الكفارة عليه أوكد، ولأنه يقول شيخ الإسلام ولأنه لو لم تجد الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة إلى أن لا يكفر أحد. يعني لو كان نفتي الناس بأن يفتوه على يزيد كفر، كيفاش؟ يقول: فإنه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه أن يأكل ثم يجامع، إلا أمكنه أن يأكل ثم يجامع. يقول: بل ذلك أعون له على مقصوده، يعني كي يزيد يأكل يزيد يتقوى على المعصية. يقول: بل ذلك أعون له على مقصوده فيكون. تأملوا إلى يعني هذا الأمر الذي لا يمكن أن تأتي به الشريعة. يقول: فيكون قبل الغداء عليه كفارة، يعني قبل ما يتغدى، قبل ما يتقوى هو ومرته على الجماع، قبل الغداء يعني إذا جامع مباشرة من غير أكل. يقول: فيكون قبل الغداء عليه كفارة، وإذا تغدى هو وامرأته ثم جامع فلا كفارة عليه. يقول شيخ الإسلام: وهذا شنيع في الشريعة لا ترد بمثله، شريعة لا يمكن أن ترد يعني بمثل يعني هذه الشناعة. ثم قال: فإنه قد استقر في العقول والأديان أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ، وقد استقر في العقول والأديان أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ. وهذا الكلام منقول بالمجموعة الفتاوى المجلد الخامس والعشرين صفحة 260 إلى صفحة 63 و200، يعني نقلته بشيء من الاختصار، يعني حذفت منه يعني بعض الجمل. إذا فالحاصل أن الرجل إذا أكل في نهار رمضان ثم جامع فإنه تلزمه أيضا كفارة الجماع على الصحيح من أقوال أهل العلم. مسألة أخرى: لو أن رجلا كان يصوم قضاء، يعني رجل كانت عليه أيام من رمضان لم يصومها ثم صامها قضاء. طيب، في أثناء القضاء جامع امرأته، يعني كان يقضي في رمضان وفي أثناء القضاء جامع امرأته، فهل تلزمه الكفارة أم لا؟ طبعا اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال تلزمه الكفارة، منهم من قال تلزمه الكفارة لأنه جمع في صيام واجب، لأنه جمع في صيام واجب وهو القضاء، فتلزمه ماذا؟ الكفارة. ومن العلماء من قال بأنه لا تلزمه الكفارة، من العلماء من قال بأنه لا تلزمه الكفارة، قالوا لأن هذه الكفارة إنما وجبت حفاظا على حرمة الزمان، والزمان هنا هو شهر رمضان، حفاظا على حرمة يعني هذا الزمان وهو يعني شهر رمضان. وهذا الذي جامع في القضاء لم يجامع في ذلك الزمان، وإنما جامع في زمان آخر، وإنما جامع في زمان آخر. وهذا القول الثاني هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كما في كتابه الاختيارات صفحة 90 و100، يعني صفحة 109، يعني ذكر شيخ الإسلام يعني خلاف العلماء في ذلك، يعني هل الكفارة إنما وجبت لإفساد الصوم الصحيح أو لحرمة الزمان؟ ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الكفارة إنما وجبت لحرمة الزمان، ولذلك فالأقرب والله تعالى أعلم أن الإنسان إذا كان يقضي يعني رمضان ويصوم قضاء ثم جمع في أثناء ذلك، فإنه يعني لا يؤمر بالكفارة والله تعالى أعلم، إنما عليه يعني أن يقضي ذلك اليوم لأنه أفسده بالجماع فيؤمر بقضائه. مسألة أخرى عرفنا في مسائل هذا الحديث، بأن الجماع مفسد للصوم، فما حكم الاستمناء؟ هل هو مفسد للصوم أم لا؟ يعني رجل لم يجمع في نهار رمضان ولكنه استمنى، والاستمناء هو إخراج المني باستعمال اليد ونحو ذلك. لو أن رجلا استمنى في نهار رمضان فأولا ما حكم صيامه؟ هل صيامه فاسد أم لا؟ مع التنبيه طبعا على تحريم الاستمناء، الاستمناء محرم. قد جاءت يعني عدة أدلة عامة تدل على ذلك، قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، رحمك الله، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. طبعا هذه الآية من الآيات التي استدل بها العلماء على تحريم الاستمناء دون أن نفصل في وجه يعني الدلالة على ذلك، لأن ذلك قد يكون نوعا ما، ولكن كما قلت يعني إذا عرفنا أن الاستمناء محرم في رمضان وفي غيره، فلو أن رجلا استمنى في نهار رمضان فهل يفسد صيامه بذلك أم لا؟ طبعا الذي عليه عامة العلماء أهل العلم أن الصيام يفسد بالاستمناء، من استمنى في نهار رمضان فصيامه فاسد، ولكن ذهب ابن حزم رحمة الله عليه كما في كتابه المحلى المجلد السادس ذهب إلى أن الصوم لا ينتقض بالاستمناء، ولهذا قال ابن حزم في المحلى قال ولا ينقض الصوم، حجامة ولا احتلام ولا استمناء، ولا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام ولا استمناء ولا مباشرة الرجل امرأته أو أمته المباحة له فيما دون الفرج تعمد الإمناء أم لم يمن، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن فذهب ابن حزم رحمة الله عليه إلى أن الصوم يعني لا ينتقض بالاستمناء، وهذا القول نصره من المتأخرين شيخ الألباني رحمة الله عليه، كما في كتابه تمام المنة. فنصر ما ذهب إليه يعني ابن حزم رحمة الله عليه، وحجة طبعا حجة ابن حزم رحمة الله عليه يعني في ذلك أن الأصل في الصيام هو الصحة، ولا يحكم بفساد الصوم إلا بدليل، يعني لا نقول الصيام فاسد إلا بدليل بحجة ببرهان. قال ولم يدل دليل على فساد الصوم بمثل ذلك، يعني ما كانش حجة ما كانش دليل يدل على أن من استمنى فسد صومه، وبالتالي نبقى ماذا على الأصل، نبقى على الأصل وهو صحة الصوم. ولكن كما قلت الذي عليه عامة العلماء أن الصوم يفسد بمثل ذلك، وطبعا احتج العلماء على ذلك بعدة حجج بعدة أدلة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن يعني جاء هو في حديث طويل، يعني بعضه حديث نبوي وبعضه حديث قدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي إلى آخر الحديث، يعني جاء في أثناء ذلك الحديث أن الله جل وعلا قال يدع طعامه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشهوته من أجلي. إذا فدل هذا الحديث كما قال العلماء على أن الصيام يكون من هذه المذكورات، الصيام لأن الصيام في اللغة هو ماذا؟ هو الترك، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني ترك الكلام صيام في اللغة، ترك الكلام يعد صياما في اللغة، إذا فالصيام هو الترك. إذا هذا الحديث القدسي يدع طعامه وشهوته من أجلي يدل على أن الصيام الشرعي يكون بترك هذه الأشياء، يكون بترك الأكل والشرب، ويكون أيضا بترك ماذا؟ الشهوة، والشهوة قد تكون بجماع، وقد تكون ماذا؟ باستمناء. إذن فالاستمناء يدخل في عموم هذا الحديث بلا شك، بل العكس، يعني الاستمناء هو قمة الشهوة، يعني من استمنى من أخرج المني فقد أتى قمة شهوته، لأن الإنسان أحيانا قد يجمع ولا ينزل، صح ولا لا؟ ويكون يعني ما أتى يعني شهوته، يعني لم يبلغ يعني غاية شهوته، بخلاف المستمني، كما قلنا هو الذي يدرك المني، إذا يعني المستمني يعني قد أتى قمة شهوته، وبالتالي فلا شك أنه داخل في عموم هذا الحديث، والذي استمنى لم يدع شهوته، والله جل وعلا يقول في هذا الحديث القدسي عن الصائم يدع طعامه وشهوته من أجله، إذا فدل ذلك على أن المستمني لا يعد صائما شرعا لأنه لم يدع شهوته ولا يتركه. فإن قال قائل جاء في الأحاديث أن الرجل يجوز له أن يقبل امرأته وهو صائم وأن يلاعبها وهو صائم، وهذا نوع يعني شهوة يقضيها الإنسان، فنقول نعم هذا ثبت في الأحاديث فيستثنى، من عموم هذا الحديث بالدليل، يعني جاء ما يدل على استثنائه فنستثنيه، وأما الاستثناء لم يأتي ما يدل على استثنائه، ولا يمكن أن يأتي ما يستثنيه، لأن الاستثناء كما قلنا هو قضاء يعني هو بلوغ قمة الشهوة. ثم وهذا هو الدليل الثاني، جاء في الأحاديث تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويداعب ويلاعب وهو صائم، ولكن قالت وكان أملككم لإربه، وكان أملككم لإربه. ولهذا قال العلماء يجوز للرجل في نهار رمضان أن يقبل امرأته وأن يداعبها، ولكن بشرط أن يملك نفسه، ولكن بشرط أن يملك نفسه. طيب يملك نفسه عن ماذا؟ هذا هو السؤال، يملك نفسه عن ماذا؟ فالجواب أنه يملك نفسه أولا عن الجماع، يعني يقبل ويدعم دون أن يجامع، دون أن يجامع. فإذا خاف على نفسه الجماع فلا يفعل ذلك. والأمر الثاني الذي لابد أن يملك نفسه عنه هو إنزال المني، هو إنزال المني. ولا شك أن هذا المعنى داخل في قول عائشة وكان أملككم لإربه. فإذا خاف الإنسان على نفسه أن يقبل وأن يلاعب ويخرج منه مني وينزل منه مني دون جماع، فلا يجوز له أيضا أن يقبل وأن يداعب، لأن هذا المعنى أيضا يدخل في كلام عائشة وكان أملككم لإربه. وأنا أقول وعندي بزمة قلت لأنه نهونا يعني كيف درس ما تقولش أقول إذا قلت، ولكن أنا أقول لأنها هذه من عندي، يعني لما أقرأها يعني في كتاب وفي شرح، ولكن أقول هذا من عندي، هذا من كيس قد أصيب وقد أخطئ. فأقول أكثر الناس يملك نفسه عن الجماع وقد لا يملك نفسه عن الإنزال، صح ولا لا؟ المزوجين يعني الرجل قد يقبل ويباشر وهو صائم ويملك نفسه عن الجماع، يقول كان مستحيل الجامع، أنا لا أدري مستحيل الجامع، ولكن أنزل أو لا أنزل الله أعلم، يقول هذه فش. فأكثر الناس يملكون أنفسهم عن الجماع ولكن قد لا يملكون نفسهم ماذا؟ عن الإنزال. ولهذا يعني فلا بد يعني من مراعاة يعني هذا الضابط. يعني عائشة تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه. إذا قولها أملككم لإربه بمعنى أن الإنسان يعني لابد أن يملك نفسه عن الأمرين، والأمران طبعا ذكرهما العلماء، يملك نفسه عن الجماع ويملك نفسه عن ماذا؟ عن الإنزال، يملك نفسه عن الإنزال. فإذا كان الرجل إذا كان يخاف على نفسه إذا قبل امرأته أن ينزل ويفسد صومه بذلك، فلا أن يفسد الصوم بالاستبناء من باب أولى، لأن هذا أنزل بفعل محرم في الأصل، يعني عصى مرتين، مرة بالاستبناء ومرة ماذا؟ بالإنزال في نهار رمضان. إذا فيفسد يعني دل هذا القيد أيضا الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها دل على أن تعمد الإنزال في نهار رمضان، تعمد إنزال النبي في نهار رمضان ناقض للصوم ومفسد للصوم. ثم الدليل الثالث في هذه المسألة هي آثار السلف، الدليل الثالث في هذه المسألة هي آثار السلف. وأبدأ بأثر عن ابن عباس، أبدأ بأثر عن ابن عباس، فقد ثبت عن ابن عباس كما في مصنف عبد الرزاق من طرق عن ابن عباس أنه سئل عن القبلة للصائم، سئل ابن عباس عن القبلة للصائم، صائم يقبل امرأته أو أمته، فقال قال ابن عباس رحمة الله عليه قال لا بأس بها إذا انتهى إليها، لا بأس بها إذا انتهى إليها. وش معنى انتهى إليها يا جماعة؟ أي لم يكن معها شيء آخر. مثل ماذا يا جماعة؟ مثل إنزال. قال لا بأس بها إذا انتهى إليه، يعني كانت هي النهاية، ما كانش حاجة جات مرة، والذي يأتي بعدها إما الجماع والإنزال. قال لا بأس بها إذا انتهى إليها. وجاء في رواية وهي عند عبد الرزاق دائما وصرح بهذا المعنى الذي ذكرته، قال لا بأس بها إذا لم يكن معها غيرها، يعني لا بأس بهذه القبلة إذا لم يكن معها غيره. وهذا الغير هو ماذا؟ الجماع والإنزال. أيضا صحت يعني في ذلك يعني آثار عن جماعة من أئمة السلف. قال عطاء، وهو عطاء ابن أبي رباح رحمة الله عليه، من كبار يعني أئمة التابعين، قال عطاء إذا أمن الصائم فقد أفطر، إذا أمن الصائم يعني أخرج الصائم منيا، إذا أمن الصائم فقد أفطر. وقال الحسن البصري هو معروف، قال إذا قبل أو لمس وهو صائم فأمنى فهو بمنزلة المجامع، أي في فساد صومه فهو بمنزلة المجامع. وقال قتادة إن خرج منه الدافق، إن خرج منه الدافق فليس عليه إلا أن يصوم يوما، يعني يؤمر بقضاء ذلك اليوم. لماذا؟ لأنه أفسد صومه بذلك، لأنه أفسد صومه بذلك. وعليه فكل يعني هذه الأدلة التي ذكرتها وفصلتها يعني تدل إن شاء الله تعالى يعني دلالة واضحة على فساد صوم، على فساد صوم من استمنى، على فساد صوم من استمنى. وأما الذين قالوا يعني بصحة صوم من استمنى يعني قولهم يعني ضعيف، مع احترامنا طبعا لعلمائنا وأئمتنا ما ناجع يعني من الناس يعني اللي حطوا من قيمة وشأن العلماء والأئمة، كيف ونحن الذين يعني تعلمنا منهم وتربينا على كلامهم وكتبهم. طبعا الشيخ الألباني على الرأس والعين، ولكن كل يؤخذ من قوله ويورد. ثم يعني الصحابة إفشاء يعني مثل هذه الفتاوى قد يعني تؤدي إلى فساد يعني في المجتمع. يعني تصوروا يعني نشروا فتوى كهذه، قولوا للناس من استمنى في النهار رمضان فصيامه صحيح والعياذ بالله، يعني هذا يعني فيه يعني إفساد، يعني إفساد للناس ولدينهم وأخلاقهم، وخاصة يعني في مثل هذه المجتمعات التي كثر يعني فيها الفساد إلا ما رحم الله. إذن فالقول بأن الاستمناء يعني لا يفسد صوم يعني هذا يعني قول يعني مردود، مع احترامنا يعني لمن قاله وأفتى به. ولهذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه نص وصرح في كما في رسالة الصيام حيث قال، قال وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر، من استمنى فأنزل فإنه يفطر. طيب المسألة التي بعد ذلك، من استمنى فأنزل فإنه يفطر كما قال شيخ الإسلام، ولكن هل تلزمه كفارة أم لا؟ هذا المستمني في نهار رمضان إذا استمنى في نهار رمضان نقول له صيامك فاسد وعليك بقضاء ذلك اليوم، ولكن هل تلزمه الكفارة؟ هل نقول له اعتق رقبة وإلا صم شهرين متتبعين إلى آخره؟ طبعا اختلف في ذلك العلماء، اختلف في ذلك العلماء، والأقوى والأظهر والله تعالى أعلم أنه لا تلزمه كفارة، أنه لا تلزمه كفارة. لماذا؟ لأن الكفارة إنما وردت في الجماع، الكفارة وردت في الجماع، ولا شك أن الجماع أشنع من الاستمناء، الجماع أشنع من الاستمناء، هذا لا شك باتفاق العلماء. ولذلك يعني قياس المستبني على المجمع هو قياس مع الفارق، هو قياس مع الفارق. لماذا؟ لأنك يعني الحق الأدنى بمن هو أكبر منه، بمن هو أشنع منه، فيكون قياس مع الفارق والله تعالى أعلم. أيضا من المسائل التي تبحث يعني في هذا السياق هي مسألة يعني خروج المذي، خروج مش المني، المذي بالذال، المذي. والمذي هو عبارة يعني عن سائل، هو عبارة عن سائل رقيق يعني يخرج عند الشعور بالشهوة، ولكن خروجه يعني يكون دون التدفق، يعني لا يتدفق كالمني. هذا يسمى مذيا، هذا يسمى مذيا. فلو أن الإنسان مثلا قبل امرأته أو داعب امرأته في نهار رمضان وخرج منه مذي، خرج منه هذا السائل، خرج منه المذي، فهل يفسد صومه بذلك أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. فالذي عليه أكثر العلماء وجماهير العلماء أن الصوم يفسد أيضا بخروج المذي كالمني، الذي عليه جماهير العلماء أن الصوم ينتقض بخروج المذي، أن الصوم ينتقض بخروج المذي. وذهب بعض العلماء إلى أن الصوم لا ينتقض بذلك، إلى أن الصوم لا ينتقض بذلك. وهذا القول الثاني، هذا القول الثاني هو اختيار يعني العديد من محققي أهل العلم، يعني القول بعدم يعني نقض الصوم وإبطال الصوم بخروج المذي، يعني هو قول العديد من المحققين من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا يعني نص عليه كما في الاختيارات الفقهية، الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 800، يعني نص شيخ الإسلام رحمه الله على أن الصوم يعني لا ينتقل ولا يبطل بخروج المذي. وهذا الذي يعني أفتى به أيضا يعني الكثير من العلماء المعاصرين كشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وشيخ ابن باز رحمة الله عليه وغيرهما من العلماء المعاصرين، يعني أفتوا بأن الصوم يعني لا ينتقض بخروج المذي. وعلل العلماء ذلك، علل العلماء ذلك بأن المذي يصعب التحرز منه، المذي يصعب التحرز منه بخلاف يعني الاستمناء، يعني هذا من الإنسان يعني المؤمن تقي يتحرز منه بسهولة بخلاف المذي، يعني المذي يعني يصعب التحرز منه. ولذلك الإنسان مثلا، الإنسان قد يرى مثلا يعني امرأة في نهار رمضان فيمذي، يعني يخرج منه المذي، قد يقبل كما قلنا امرأته ويداعبها، وقد بعض الناس بمجرد رؤيته لامرأته قد يخرج منه المذي، يعني المذي يعني يصعب التحرز منه. ولهذا كان علي بن أبي طالب رحمة الله عليه على طبعا على جلالته وعبادته وتقواه وورعه رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول كنت رجلا ماذا مذاء، وش معناها مذاء؟ يعني يخرج منه المذي بكثرة، يعني حتى صار يعني يشكل عليه في صلاته، يعني ماذا يفعل؟ قال كنت رجلا مذاء. فبعض الناس قد تكون يعني فيه شهوة، قد تكون فيه شهوة فيخرج منه المذي لأي مناسبة، يعني جوه مرة جلس هكذا يمذي، يرى امرأته ويخرج منه المذي، وهكذا. فالمذي المذي يعني يكفر في الناس ويشعر ماذا؟ التحرز منه. فلو حكمنا يقول علماء فلو حكمنا يعني بإبطال الصوم به لأوقع ذلك كثير من الناس في حرج، لأوقع الكثير من الناس في حرج. ولهذا كما قلت يعني أفتى الكثير يعني العلماء خاصة المعاصرين منهم والمحققين أفتوا بأن الصوم يعني لا يفسد ولا ينتقل بخروج المذي. ولهذا يقول أنقل لكم كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، قال: أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء. يقول: وأما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء. قال: لأن الأصل السلامة وعدم البطلان، وعدم بطلان الصوم. قال: لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم، ولأنه يشق التحرز منه، ولأنه يشق التحرز منه. هذه يعني مجمل المسائل التي يعني بدا لي أن أذكرها يعني تحت هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة رجل الذي جمع امرأته في نهار رمضان. والظاهر أننا يعني سنكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، ولم يعني ندخل في شرح الحديث الذي بعد ذلك، لأن الحديث الذي بعد ذلك يعني فيه يعني كلام يعني يقول ذكره يعني لا يكفي الوقت المتبقي، ولذلك نرجع الكلام على حديث عائشة وأم سلمة إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وبعد أذان العشاء سنجيب على الأسئلة المتعلقة بهذا المجلس. والله الموفق. السائل يسأل يقول: لو أن رجلا يعني جمع امرأته يعني أكثر من مرة في اليوم، يعني جمعها مثلا في الظهر في وقت الظهر ثم في وقت العصر عاد فجمعها، هذا هو السؤال. يعني لو أنه يعني جمعها يعني أكثر من مرة في يوم واحد، فهل يعني تلزمه يعني كفارات متعددة بتعدد الجماع أم لا؟ أنا الآن لا يحضرني يعني لا يحضرني أنني يعني قرأت يعني كلاما في ذلك، ولكن الذي يظهرني والله تعالى أعلم أنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة، أنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة، وذلك لأنه لما جمع يعني في المرة الأولى هذا الجماع يعني صادف يعني حرمة الصوم والزمان، صادف حرمة الصوم والزمان، ثم الجماع الذي وقع بعد ذلك يعني وقع بعد أن كان هذا الرجل قد أفسد صومه يعني خلاص، يعني هو أفسد صومه يعني لم يعد يعني مصادفا لحرمة صومه ونحو ذلك. فالأظهر والله تعالى أعلم أنه يعني لا تلزمه إلا كفارة واحدة، والله تعالى أعلم. يقول ذكر ابن القيم رحمه الله قاعدة معناها الكفارات شرعت في أفعال أصلها مباح، شرعت في أفعال أصلها مباح وحرمت لوصف عارض، يجمع المرأة في حال الحيض فعليه دينار، المهم أنا لا أدري عن هذه القاعدة التي ذكرها السائل، ولكن أنا يظهر لي في كلام السائل إشكالات. فمثلا الظهار، هل السائل يعني إما أن يكون يعني قد أخطأ في النقل أو أخطأ في الفهم فعليه أن يراجع الكلام من ابن القيم والله تعالى أعلم. يقول رجل أعطاه الطبيب تحاليل طبية لمنيه ولا يكون إخراج هذا المني إلا في نهار رمضان لكونه يجب أن يكون حديثا فسلم في نهار رمضان بناء على أن الاستمناء لا يفسد الصيام. طبعا يعني هذا الشخص يعني إن كان يستطيع أن يستمني يعني دون أن يقع يعني في مخالفة الشرع بأن يستمني مثلا يعني في غير رمضان أو يستمني مثلا يعني قبل أذان الفجر الثاني، طبعا إذا أمكنه أن يخرج بمثل يعني هذه المخالفة الشرعية فعليه طبعا أن يحرص على ذلك، ولكن إذا لزمه أن يقع في مخالفة الشرع فيجوز له ذلك، يعني إما للضرورة أو من حاجة الناس المريحة ويؤمر عن بقضاء ذلك، يؤمر الله عنه. يقول ما حكم صيام من نام في نهار رمضان وقاموه معتدل؟ طبعا صيامه صحيح، هذا لعله يعني هذا سيأتينا يعني في مسائل الأحاديث الآتية إن شاء الله. سائل يقول هل الاستمناء مع الزوجة محرم؟ إذا كان الزوجة هي التي تخرج منك المني بيدها هي فهذا جائز، وهذا يعني داخل في استمتاع الرجل بمرأته، يعني هذا جائز والله تعالى أعلم. ثم ذكر أيضا يعني مسألة يعني نص الزوجة ذكر الرجل، طبعا هذه يعني من المسائل التي اختلف فيها يعني أهل العلم، والذي يظهر لي يعني رجحانه في هذه المسألة أن هذا الأمر أيضا جائز، لأن الأصل أنه يجوز أن يستمتع الرجل بامرأته بأي وجه إلا ما منع منه الدليل، فما منع منه الدليل يستثنى، كإتيان المرأة في دبورها، هذا حرمته الأدلة فنقول بمنعه وتحريمه، وأما ما عدا ذلك فهو الإباحة. يقول أخي أنا أنت ولا أخوك ولا تقصد أخي ثم أنا هو أخي، يا أخي تخاطبني تقول يا أخي أنا عندي محل أجرته إلى أحد يتاجر فيه الدخان والشمس، طبعا هذا لا يجوز، إذا علمت بأن هذا المؤجر سيؤجر هذا المحل ليبيع فيه يعني مثل هذه المحرمات فلا يجوز لك أن تؤجر له، فقد يقول قائل أنا أجرت له الآن خلاص يعني أراها كأني كريم تجلس معه وتأتي إلى آخره، فأقول أولا يعني هذه الأجرة التي أخذتها عليك أن تتخلص منها، يعني إذا كان مثلا كريت مثلا 10 ملايين من العام ولا 15 مليون فأقول هذا المال عليك أن تتخلص منه بأن تعطيه مثلا للفقراء والمساكين، ولكن إن قلت أنا فقير ومسكين فنقول لك أن تستفيد منه بقدر حاجتك، يعني إذا كنت أنت فقير ولا مسكين أنت أولى بهذا المال، ولكن إن كنت غنيا عن هذا المال فعليك أن تتخلص منه، ثم إذا انتهى عقد هذا الرجل فلا تجدد عقده، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن